المعاناة، أخونا له معاناته، يتحمل كثيرا من المآسي التي يراها ويقرأ عنها ويسمع عنها في عالمنا الإسلامي، يحترق كثيرا ويتألم، بل وفي بعض رسائله الكلام المبكي بما تنصحونه لو تكرمتم، والواقع مواضيع الرسالة لا أستطيع تفصيلها في هذا البرنامج. نصيحتي لمثل هذا السؤال المجمل الذي إنما يشف عن أمور أخر، أن ينصرف السائل لنفسه وأن يقبل على خاصته وما يستطيع أن ينفع به نفسه في آخرته ودنياه، وأن يهتم بإصلاح نفسه وبتقويمها وببنائها بالعلم والعمل وبالجد والاجتهاد في الكسب والتحصيل من الحلال، ليستطيع بذلك أن ينفع محتاجا وأن يصل رحما وأن ينربي نشأا. ونصيحتي له ولأمثاله، إذا تكاثرت عليهم المشاكل وتزاحمت عليهم الهموم والغموم وتوالت عليهم أسباب القلق، أن يفزعوا إلى كتاب الله الكريم، وأن يقرأوا بتأمل وتدبر، وأن يرعوا أسماعهم وأذهانهم لما ابتلي به الرسل من المحن والمصاعب ورد دعوتهم وتعريضهم للأذى من أقرب الناس إليهم. وسيد الخلق أجمعين قد لقي صلى الله عليه وسلم من عناء قومه وذوي قرباه ما الله به عليم. فنصيحتي لكل متعب أن ينظر إلى متاعب السابقين وماذا حصل عليهم، ولما أوذوا لم يؤذوا إلا أنهم قالوا ربنا الله، ما نقي منهم إلا أن يقولوا ربنا الله. فنصيحتي له ولأمثاله الذين يتحسرون على العالم الإسلامي أو يحسون بالألم لما يقع في أوساطهم من أمور يرونها مخالفة، أن يصلحوا أنفسهم وأن يدعوا لإخوانهم وأن يأمروا بالمعروف بحكمة وأن ينهوا عن المنكر بحكمة، وأن لا يغضبوا إذا لم يستجب لهم، حتى لا ينقلب الأمر والنهي إلا انتصار للنفس، فتتحول الصفة الداعية إلى الخير إلى صفة انتقامية انتصارا للنفس. ومن يتق الله جل له مخرجا ومن يصدق في إقباله على الله يتقبله الله جل وعلا. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.